قولوا له يا هلا قولوا له يخاف عيونه رحمة بني وبالناس قولوا له كل ما قبلني يجدد طعونه بنتكم عن قتلي اليوم مسؤولة يوم شفت الزين يمشي على هونه وقفت رجلي عن المشي مشلولة عندها قتل المحبين يا هونه استباحت قلبي بعرضه وطوله بالغلا والحب يا هيه مديونه وان طلبت بوصله تقول مشغوله ما يحاليها من البيض مزيونه بل بشر ما شفت زوله مثل زوله من سببها خافق جرب الحونه ومن نظرها للهوى دقت طبوله مشكله روحي مع الزين مفتونه والمشاعر كلها نوخت حوله يا نظر عيني لك النفس مرهونه وكل زله منك يا زين منقوله انت زولك ما اقدر الصبر من دونه وغلطتك لو جتني اقول مقبوله عن عيون الناس بالعز مصيونه بالشرف والستر والصون مكفوله زينها كل المخالق يطرونه بس صورتها عن الناس مجهولة بس صورتها عن الناس مجهولة.